الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وشدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله ربنا ولك الحمد. الله الله